النسيم العنبري وشذ الطيور المنبري بالشيخ أحمد أشرقت بالشيخ أحمد أشرقت شمس الهدى بالأزهر شمس الهدى بالأزهر فاح النسيم العنبري وشذ الطيور المنبري بالشيخ أحمد أشرقت شمس الهدى بالأزهر شمس الهدى بالأزهر زان الحياة بعلمه ومحى طريق المنكر تاج الشريعة شيخنا مثل الضياء المكمل أسد يقود إلى العلا فوق الصراط النير وعباءة التقوى له بالشكل بعد الجوهر فاح النسيم العنبري وشذ الطيور المنبري بالشيخ أحمد أشرقت شمس الهدى بالأزهر شمس الهدى بالأزهر أشجاره طرحت لنا ثمرا بغصن أخضر والبدر أشرق ضاحكا من وجه شيخ الأزهر والبدر أشرق ضاحكا من وجه شيخ الأزهر الكل يمشي خلفه بتواضع وتدبر يا ربي فاجمعنا به عند النبي الأنور يا ربي فاجمعنا به عند النبي الأنور فاح النسيم العنبري وشذ الطيور المنبري بالشيخ أحمد أشرقت شمس الهدى في الأزهر شمس الهدى في الأزهر شمس الهدى في الأزهر.